في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. ألم يبلغك فتكي بالمواضي وسخري بالأسنة والزجاج، وأني لا يغير لي قتيرا خطاب كالمدام بلا مزاج. منعت الشيب من كتم التراقي ولم أمنعه من خطر العجاج. فهل حدثت بالحرباء يلقى برأس العير موضحة الشجاج؟ تصيح ثعالب المران كربا، صياح الطير تطرب الابتهاج. غدير نقت الخرصان فيه نقيق على جمن والليل داجي. أضاة لا يزال الزعف منها كفيلا بالإضاءة في الدياج. حرام أن يراق نجيع قرن يجوب النقع وهو إلي لاجي. يقضب عنه أمراس المنايا لباس مثل أغراس النتاج. تعوذ بي حليف التاج قدما وفارس لم تهم بعقد تاجي. شهدت الحرب قبل ابني بغيض وكنت زمان صحراء النباجي. فلا يطمعك في الغمرات وردي، فإني ربة المر الأجاجي. فإن تركض بغمدك لا تخفني، وإن تهجم علي فغير ناجي. متى ترمي السلوك بي الرزايا تجد قد ضاء مبهمة الرتاج. يرد حديدك الهندي سردي رفاة كالحطيم من الزجاج. يضمنا وإياكم لقاء جديد. هذه أرق تحياتي وتحيات إنفيم السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.